فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. رب هذه الدار التامة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله مقاما محمودا. نعم نعم نعم كمل. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. المذكور يفيد أن بعض المصلين يدخلون النار لأعمالهم السيئة، لكن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهذا في فضل السجود. فالمؤمن يجب عليه الحذر من أسباب النار وهي المعاصي، لكنه بسبب التوحيد والإيمان الذي مات عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر، وأن تكون في غاية من العناية بأسباب النجاة والحذر من أسباب الهلاك. وفيه دلالة ما قال أهل السنة والجماعة من أن الموحدين الذين ماتوا على الإيمان لا يخلدون في النار إذا دخلوها بذنوبهم، فيخرجون منها خلافا للخوارج، خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يقولون هم المعتزلة أنهم يخلدون في النار كالكفار، والصواب أنهم لا يخلدون، بل متى دخلوها بمعاصيهم لا يخلدون، بل لهم أمد في النار ينتهون إليه، وبعد بلوغ الأمد يخرجهم الله من النار إلى الجنة ويرد إليهم صفاتهم العظيمة وحالهم الطيبة. ولهذا في هذا الحديث أن هذا ينجيه الله من النار بعد تعب كبير ويعطى مطالبه، ثم يقال لك ذلك ومثله، في الرواية الأخرى لك ذلك وعشرة أمثاله، بعدما تعب وبعدما دخل النار. اللهم استعان. نعم نعم ايش جابها والأنف. نعم لمك الله يفهم من ذلك أن غير المصلين لا يخرجون من النار حتى وإن كانوا موحدين. لا لا ما له مفهوم. الموحد إذا مات على التوحيد وله معاصي إذا ترك الصلاة عمدا هذا أصح أن كفر أكبر إن شاء الله. لا باب ال... نعم يخلد في النار. نعم تارك الصلاة عمدا إذا على قول بأنه كفر أكبر كما هو ظاهر الحديث بين الرجل وبين الكفر يشرك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم لكن عفى الله عنك إذا كان آخر من يخرج منها من أهل السجود هذا يدل على أن من ليس من أهل السجود لا يخرج. من لم يكن من أهل هذا من حجة الكفرة من حجة تكفير تارك الصلاة. نعم نعم, نعم. نعم. هذا هو محل الخلاف، لكن الصواب أنه يكفر. أما إذا جحد وجوبها إجمع، إذا جحد وجوبها فقد أجمع العلماء على كفره. هذا من حجة التكفير. الله عنك لو تركها بعض الأوقات هذا من حجة التكفير. كان يتركها بعض الأوقات الظاهر السنة أنه يكفر. الجواب عن هذا الحديث صلى الله عليكم. نعم باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، يعني صلى وسجد فرج بين يديه. نعم. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثني مهدي عن واص عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نقرها مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعيد، لأن من نقرها ما صلى، لهذا قال ما صليت. ولو مت لمت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المصلي أن يطمئن في رفوعه وسجوده ولا يعجل. صلى الله عليكم. في بعض الناس يكون في الحرم يسند ظهره إلى عمود ويمد رجليه إلى القبلة، وبعض الناس ينكر عليه، هل في دليل عليه؟ ما أعلم شيء، أو ما أعلم دليل على إنكار الله، لا بأس، لا حرج أن يمد رجليه إلى جهة الكعبة، لا حرج. حتى الأخرى أحسن الله إليك صلت وقد وضعت على أظافر رجليها مناكير وتوضأت وصلت أسبوعا كاملا وهي لم تزل هذه المناكير وهي ناسية، فهل تعيد؟ نعم، إذا كانت المناكير ساترة تعيد تحكها تزيلها وتعيد الوضوء والصلاة. نعم، لأنها ساترة تعيد أسبوع كامل. نعم، على الصحيح. نعم، في الخلاف لكن على الصحيح. نعم، كيف تعيد فروض الأسبوع؟ مرتبة كل يوم الحالة. نعم، كل يوم الحالة، لا تصلها ولا في ساعة واحدة ولا في ضحفة واحدة أو ليلة واحدة. باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا هو الواجب على المسابقة، وأن المأموم بعد الإمام إذا سجد سجد وإذا ركع ركع، وإذا استوى راكع ركع المأموم، وإذا استوى ساجدا سجد المأموم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر عليه الصلاة والسلام: ولا تركعوا حتى أركع ولا تسجدوا حتى أسجد. نصلي على محمد. نعم. إنما جعل الإمام يقتدى به، فلا يجوز أن يختلف عليه. نعم، بل يجب على المأموم أن يتأسى به ويقتدي به وتكون أعماله بعد إمامه. نعم. سمى لك بعض الناس يكون ثوبه واسع وإذا أراد السجود ضمه لئلا يجلس عليه عن يمينه والذي عن شماله. هذا ما يضر، هذا ما يضر، هذا سجد عليه، هذا ساجد عليه. نعم. أو هذا ما ترك السجود عليه، ساجد عليه، لكن لئلا يتأذى بمن حوله ويتأذى. نعم، لا هل الشمال على حاله. سلمك الله. معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا مت على ذلك لم تمت على سنة محمد. يقول حذيفة. يقول حذيفة. حذيفة رضي الله. نعم، هذا يحصل. إيش؟ بعض المصلين يرفع، ربما يرفع بعض رجليه في السجود. إذا صلى يعتمد على أصابعه، لا بد من أرفع إذا رفع ما صح السجود. لا بد يعتمد على بطون أصابعه في رجليه. م. إذا اطمأن وأتى بتسبيح عجز، والسنة ثلاثة أكثر، والواجب مرة. نعم، الطمأنينة ركن لا بد منه، والتسبيح واجبة. نعم، إذا لم يضعها ما له سجود حتى يضعها، لو وضعها بعض الوقت لكن لا يرفع قبل إمامه. نعم، بس لا يؤذي به جيرانه جاره. نعم، بارك الله فيكم. إذا كان الكف فيه إزبال يكف يلبس ثوب ولا يصلي هو المسجد؟ نعم، إذا كان الثوب فيه السروال فيه إزبال يرفع لا يكون فيه إزبال. نعم، باب السجود على الأنف. يجب أن يرفع. نعم، باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا. فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. ليلات 21. نعم، اللهم صل. أحسن الله عليك يا شيخ. في رمضان في العشر الأواخر في ليلة 27 يمتلئ الحرم كله، وبعد 27 يغادر الناس، يعتقدون أو يعتقد أكثر الناس أن هذه الليلة بعينها هي ليلة القدر. هي أحرى الليالي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هي أحرى الليالي. نعم، مثل ما قال أبي كان يقسم عليها ويحلف أنها ليلة القدر. نعم، بعض الناس يحرص على العمرة في هذه الليلة. نعم، أقول يتحين العمرة في ليلة 27. ينبغي لا يتكلف ولا يؤذي الناس، يعتمر في رمضان والحمد لله، يكفي في أوله وسطه وآخره، ولا يتكلف في هذه الليلة، لأن إذا تكلف صارت الزحمة والمشقة على الناس. متى شاء لكن الأفضل إذا كان العشر الأخير في أول ليلة، ليلة الأولى، ويأتهم معتكفا بعد صلاة الفجر. شخص يريد أن يحج تطوعا أحسن الله إليك لنفسه، وطلبت من والدته أن يحج عن جدته المتوفاة، فهل الأفضل يحج عن نفسه أو يطيع والدته ويحج عن جدته؟ يطيع والدته ويحج جده ويجب شبه الخير، يرجى له أجر الحجة. لا، الصبي يحج عن نفسه، لا يحج عن غيره حتى يؤدي الفريضة، ما بعد أدى الفريضة. الصبي ما له فريضة حتى يبلغ. شيخ، رجل في الجمرات، رجل حاج كبير السن، لما أراد يرمي الجمار وكل رجلا ما أتى حاج، إنما أتى للعمل مع الدولة في الشرطة وفي غيرها. لا بد يكون حاج، الوكيل لابد يكون من الحجاج. أحسن الله عليك. باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن حتى يسجد على الجبهة والأنف عضو واحد، هو أحد الأعضاء السبعة.